فإن هذا له ألفاظ أخرى يعبر بها عن إعطائهم، فيقال لإعطاء الغني هبة ولإعطاء الصديق والقريب هدية والفقير والمسكين صدقة. في هذا الباب ثم ثلاثة ألفاظ: صدقة وهبة وهدية. شكر الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة الممتعة والأجوبة الموفقة، ونسأل الله أن يثيبه ويجزيه عنا أحسن الجزاء. ونذكر الإخوة بأن المحاضرة القادمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.